شوف حياتي تعدات قدام عيني ومشات لبذن ما عادش يحس يتأثر حتى القلب مات الوجه ولا الشاحب كيما الوردة اللي شاحت الوردة اللي قلعوها من عروقها باش ارتاحت نكتب في كلام ظلام مغلف بالأوهام لبذن نتعب بالعروق شاحت طيحتها الأيام الوقت ولا رزين ودقايق كاين ناس وايح أقارب المقالة دور وانتي في وسط مضايع حياتك كسمفونية المعزوفة باللحن حزين تعزفها وانتي مخنوق حتى من فص تحس رزين تحب تعرف انتي وين انتي في الأماكن انتي ورقة تخريف طاحت لعبها الزمان اللي غيث مش طريقك اللي ما فيهوش رجوع أكثر حاجة تغيث كي تجي تبكي وما تلقاش دموع تلقى لبدا الموجوع ما عادش عندك صوت الدنيا تولي بلا طعم كأنك تمثل منحوت العينين تذبل وتطيح ما عادش تعرف النوم حتى كي تهزك عينك تتمنى ما عادش تقوم تتمنى ما عادش تشوف تصوير تكلب لألوان تتمنى قلبك يقف خاطر يدق كان أحزان تتمنى ما عادش تبان وتغرق في النسيان تتمنى تفيق بالكذبة اللي سموها الإنسان كل ما تجي توصف لتحس وما تلقاش كلام كل جواب تلقاه يزيدك نقطة استفهام بلا ارتكاز في الفراغ تحس روحك تدور تحس روحك نقطة بلا حرف ضايعة بين السطور تحس السطور تتركب تمشي في نفس السياق قبل ما تركب المعنى تتبخر في الأفاق تحس أفكارك تهرب منك مخك ولا شارد دم تجمد في عروقك وبدك ولا بارد ما عادش عندك إحساس لا بالمكان لا بالوقت تحس روحك بلا صوت كأنك عمرك ما انطقت تبدأ تتبخر وتذوب حتى تولي عدم الحاجة الوحيدة اللي تحسها غادي هي الندم ذوب كالسراب وتخرج من الوجود تتبخر وحد ما يحس باللي انتي مفقود ضايع في المجهول حد ما حاسس بيك حد ما يحسب معاك الليالي اللي تبكيك تشوف حياتك قدامك تذبل وتذوب كالشمعة الشعلة اللي فيها تضوي تطفى مع آخر دمعة تولي ما عادش ذات تولي ذكريات صاور فيها برشا وجيعة وشوية ضحكات صاور فيها برشا وجوه كانت قريبة ليك بدت تلاشى مع الريح حتى تمشي وتخليك تحس ديك رزينة كنت جيت متها في ظلام تحب تشد الوجوه تلقاهم صار ابو اوهام كل شي تلاشى قدامك وشي ما عاد يبان رجولي توج عليها ضعت وسط الدخان تحس روحك الرماد اللي خلف النار دنيا تهزك وتجيبك الريح تنفخ على الغبار محصور بين الحيوط حتى من الاحساس يموت كل شي سكنه جامد كأنه ما فهم الصوت وراق حياتك دبلت شاحت ولت جامدة شوف الدنيا تتحرك وانتي كالجثة الهامدة تحس الوقت واقف لعبة تجري وانتي باركة ساكن قلبك باش ينفجر تصيح وهو ما يشوفك ساكت غادي كتفهم لي في الدنيا ما عاد عندك شي ما فماش حاجة في الدنيا تخليك باش تقعد حي ما عادش فما أمل في غدوة ما عاد شي طموح القلب حزين ما يحلمش كيف يبنى مجروح في اللحظة ذيك تغزل المرايح تشوف تصاور حياتك تتعدى كيما رواية تحب تكتب النهاية يتكسر في يدك القلم كيما تكسرت أحلامك ماتت وتفنت تحت الدم وقتها ترجع في يدك ورقة وقلم في عصر الجاهل وانت تحاول باش تكتب حكم تحاول تكتب كلمات ليست كالكلمات تكتب تاكست معبي لخص معنى الحياة تحاول تكتب تاكست لخص معنى البشر معاني تحكي على الصراع بين الخير والشر تولي مجنون في عصر الجاهل كيف تكتب عبر لعبت الحكايات وفي ألبوم تحكيه انتي في ستر ستر فلو باش تفهم لازمو برشا تفكير لازمو قلبي حس ومخ باش تلقى له تفسير كل كلمة عندها معنى كل معنى عنده معاني وذن تتبع وتفهم وذن تسمع وتعاني رابك كيف البحر في وسط سؤالات تدعوم اللي يغرق في المعاني ما يفهمش يبدا يلوم الرابي لابس غاز ماسك خاطر كلامهم مسموم العباد تشوفك مجنون وكلامك ماهوش مفهوم هذاك علاش كلها قالت سايق المفا القلم مازال يكتب اما الببليك اللي انتهى اليوم الراب مرض وقعد كان قلمك كدواء كان هكا يمد قلم خليه ما لا يمشي في دا خليه ما لا يتدفن مع الورقه في قبر خلم يمر وكان نقعد تو نكتب ما امر تهمه متاعه وكلام رزين حكمه بالاعدام حتى الراب كراهكم بدل اسمه بسيكو ام حكمه عليه عدام والتهمه راي برشا كتيبه وين الببليك يحب تيتر ما يفوتش ثلاثه دقايق كي تحكي كلام رزين وموزون هوني تولي مصيبه لعقول مخدره داخه وانتي تحكي على الحقائق ما بقاش الفايق الببليك يطبق القطيع يخون ويقدر يتكلم ويحكي على الوفاء رابك بلاش ما بخلافك ولا قاعده تبيع تتروت على الشجاعه تكتب بالجوبنا انا نكتب لي بارول متاعي مش هي تكتب لي في تونس لعبت لي تكسر تسب في اللعبات لي تبني واخد سبني وتقول لي كلامك عمره ما يعجبني لا قلت لعباد تصفق لي ولا قلت لك حبني كان ما تشوفش كلامي فور خاطرو ميتافور من اول نهار في الراب عرصه مش كيفهم ديكور تحب كلام ملفق احنا كلامنا موزون كلامي قبلت مخك كيما طبقت لزون احنا ربنا ذهب في بلاد تحب الفالسو كل ما يكون الفن تافه كل ما الدوله تخالصه على قد طحين قد ما تجيك الفلوس في ماسو. شكون مازال صادق ويكتب كان الكلام اللي حاسه؟ تفكر في عصر الظلم قلبك كسر القيود، ببليك كان كاسح وكنت تشد القلم فرحان، اليوم القلم حسين خاطر اللي كان معش موجود. الببليك نسات تكست ومشى تبع على الحال، اللي غني درج في البلاد يولي عم الطايب، كلامي قوي يوصل وحده ما يستحقش فايب. صوتهم بلاتي زفاي كيما وجههم خايب، الكروسه صحيح تعاون اما ما تقومش العايب. يقولوا لك رابك مات لي في بالهم من راب يطوب، قولوا لك قلبك شاح كيما الشمع قاعد يذوب. ما تجاوبهم مش تعرف رابك محفور في القلوب، الشمس تغيب اما ما تطفاش بعد الغروب. خاطر بالوضع واعي شنفسر دونك لا داعي، صار العباد اليوم ما عادش تفهم الكلام نتاعي. رابك ممنوع ما يتعداش في البث الاذاعي، كلامك مكروه في بلاد السم اللي تنشر فيه لافاعي. كل شيء جبته بذراعي مشيت على جبر والنار، كل واحد يعرف روحه وقت اللي يخزر في المروار. نقعد جبل مش كيفهم نتكسر كالبلار، المفاهيم اتقلبت والهزيمه ولات انتصار. سيد بني ابوي خوف لوحش في الادغال، اما سيد اليوم تحسر وتحبس في السير. الجمهور صفق للقرد خاطر السيد كانيبال، رابك عنده هيبه ما الجمهور صفق لغيرك. الببليك يحبك تتكلم وتكسح في الكلام، بتخبي ورا الكرون قلك اصدم القدام. نهار تليش فيلوك يرميوك في حبس ظلام، امك بركه تبكي عليك الكل تحط لك جام. مش انت اللي تعلمني توريني كيفاش نغني، مش انا اللي راثيك ونتبتل باش تفهم فني. مش انت لحياتك ضاعت انت في دارك تتفرج، مش انا نوسع لك بالك بغنايا مانيش مهرج. ماهوش الفلو مش اللحن اللي خليك تفيق، مش انا اللي خرج راب بكلام كله تلفيق. مش انت قلبك خلى طريق قدامك يضيق، مش انا نعمل الراب ونستنى في التصفيق. قداش باش تقعد تحارب والعمر يجري بيك، قداش باش تقعد تفسر تكتب كلام عميق، قداش مازلت باش تكتب تيتر اناليتيك، قداش باش تقعد العباد تشوفك دونجي بيبليك. غيرك يختار الراب اللي يتعدى في المذياع، عم انت مازلت واقف كصيد بين الضباع. رابر تلبس الذهب والجمهور لبس قناع، ينبر عليك ويمشي يركع للراب اللي يتباع. هذاك علاش ما غني لحد ما غني كان الروحي، العالم الفاك اللي تحلم بيه اللي زغت اسمش طموحي. عندي قلم ما يركع ما يعرف استسلام، يقعد يحارب في عصر جفت فيه الاقلام. يقعد يكتب وحده خاطر ما عندكش اصحاب، ما فما حد تحكي له اللي تحسه تحطه في الراب. تحكي فيه على اقرب لعبات كيفاش تدور، تحكي فيه على الدنيا بمعنى متخبي بين السطور. دنيا ما هيش طريق مسطر، دنيا معبي حفر تحاول تمشي فيه وما تطيحش حتى اللي فوت العمر. الحفر تغلط كانت زلط او تزلق وتطيح، تقعد وحدك حد ما يسمع صوتك وقت اللي تبدا تصيح. هكا الدنيا تلعب بيك الموج في البحر، مهما تكون عوام انهارت اللي تغفل تتقدر. ساعات كي تيجي الموجه تلزك للاعماق تغوص، الدنيا تلزك تعطي للذكار وباش تعطيك دروس. كل ما تقول تعلمت تزيد تعطيك ستاج، كل حقيقه توصلها في الاخر تطلع لك ميغاج. العبد يعدي حياته كلها في الابخونتيساج، ادرس ما توفاش وكل درس يخليك عبد ساج. الايام تجري مع كل درس تخرج عبد جديد، عبد تعلم الماضي نتاعه ولا يخسر لبعيد. مع كل درس زيد تطلع عنياب في فم الذيب، حضرها للعباد اللي في ظهره وعملت العيب. العبد يغلط ويسيب اما فم غلط مغلط، قداش من صاحب قبلت هو مع الطحان تحط. لهنا في بلاد لحفات كلها تحكي على الوفاء، اللي معك راجل في الصباح يولي طحن في المساء. تعبت النساء تنسى الرب اللي خلق، العبد توا ولا يكذب حتى كان صدق. خطر قدام الشق العبد يولي رخيص، عادي بيع اصحابه بميتين جرام حسيس. خاطر العبد الخسيس كيف الكلاب اللي ما تنبحش، قدامك تتلبت في ظهرك تتقز ما تركحش. قداش مذبع يحب الفضل يحب يلعبها وحش، سامحني ربي كرهت عبادك صحبتهم ما تربحش. وجوههم ما تفرحش قدامك تبتسم، وقت اللي تتلفت في ظهرك ما تلقى كان السم. ذكورة تنقسم كل واحد عنده تصنيف، فما الراجل فما الكلب اللي يلعب عفيف. ساعات تسكت وتتلف باش ما توليش عنيف، تخليهم يتيحوا وحدهم كيما ورق الخريف. اما العباد ما تفهمش في بالهم بيك ضعيف، ما يعرفوش يورا الضحكة فما وجه مخيف. عمرها ما تغرني العين نخسر طول القلب، حتى من غير ما تتكلم من داخل نعف الكلب. في ظهرك يحضر عقابك كمان من غير ما نحلب، ما توصل تتعلم مدروس في الدنيا كان ما تجرب. هذاك علاش ديما وحدي وما خالط حد، القلب كحلة والمخاخ معبي بالعقد. نقعد الأبد غامض ويشوفوك فلو، نقعد نشوف فيهم قدامي كيفاش يتحركوا سلو. نفس الكذب والماسك يتعاود every night، القلب لكحل والمخ الخمج والفم الشايد. لتحنوا في المسنجر تمشي تلحسوا في اللايت، تقعد عبد رخيص ما تغلاش حتى كي تحط لحطايت. كلها ولا الديمارك يشوفوك ما تسوى شي، فيس عليك بالفرساتشي اللي شراه من المنصب بي. ميت يضحك على الحي، الجيعان يضحك على الاشباع، تشا تضحك على العذرة سيد تضحك عليه ذباع. ما تحكي ليش على الوجيعة، نعيشها كل يوم لنعيش وقبل ما نرقد يتعاود بوقت اللي نقوم. كذبوني فاق وهموم والاصحاب اللي مدوم، الاصحاب اللي تعدام قلبك ويبيعوك برخص السوم. طيح لي ماسك حتى من غير ما يتكلموا، سبوا يحبوا بعضهم في ظهرهم وكيف يتقابلوا يسلموا كلها ما تعرفش السوق اما يحبوا يقلموا لي يزلق ويتحمهم يقولك الوقت ظلموا الوقت ما يظلمش احنا ظلمنا بعضنا لعبات اللي عملنا معاهم الباهي كيف الكلاب تعضنا وطلع اللي داوى مرضنا مريض ماهوش طبيب كيما الراعي يحمي الغنم وفي الاخر يطلع ذيب وصعيب الكتيبه تقص وقت اللي شد القلم مع كل حرف وكلمه تزيد وجيعة تتلم في يدي القلم يقعد يكتب الى ما لا نهايه يكتب كلام تشوف في روحه كيف المرايه مانيش كيفهم ما فما شي يجمعنا ما عندناش نفس الببليك والعباد اللي تبعنا مع سيدنا وكان الطاعه هي اللي ترفعنا حاجه الوحيده كي بعدنا على ربي اللي توجعنا عمري ما نرمي المعنى كلامي ديما ديريكت طلب الزرايا في ظهري ونقعد نخزر لك ساكت نغلط مانيش كامل اما عمري ما نجامل نمشي معك راجل كي تغلط نولي الدمار نشامل مانيش طالب شي من الدنيا اللي عندي يكفيني ما فماش حد في الدنيا نتوجع وقت اللي خليني دموعي شحت في صغري اليوم شي ما قعد يبكيني القلب مكسر محطم كان الكتيبه تنسيني هذاك علاش نحس في قلبي يترجم في حروف في عصر وين الشهره فايك والفن الملهوف نقعد زيرو من اللي ما نعملش الببليك مصروف خليني اللوط عبد بسيط ونموت فيلسوف يمكن كي نموت بلادي طاو تعمل اللي قدر يمكن كلامي في المدارس يتقرع يبر يمكن يفرب كي نكتب انا اخر ستر يمكن وقتا نحيا خاطر بلادنا كيما القبر